الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد نستعين ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو الأحسن المهتدي ولا مضل إلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى صحبه وآله وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درس اليوم أنا بداية يا بنات عايز بس صوت لو سمحتوا. هذا الدرس الخاص بداية كده بدعو لكم وأدعو نفسي قبل أن أدعوكم أن يرزقني وإياكم سبب أهل القرآن. وهم جعلنا من أهل القرآن بحق. وعلى فكرة مش كل اللي معاه قرآن هو معاه قرآن. اللي معاه قرآن هو اللي معاه عمل بالقرآن. اللي معاه القرآن هو اللي معاه عمل بالقرآن. مش مهم معاك ايه؟ المهم انت بتعمل ايه؟ علشان كده كتير جدا بيجاهد ويجتهد وعايز يتعلم او يزيد في القرآن. لكن سلوكه سلوكه بسلوك اهل القرآن. ده مش من اهل القرآن. عشان كده لما بنسأل ربي سبحانه وتعالى ان يرزقنا أن يجعلنا من أهل هذا الخصوصين أهل القرآن يعني أهل القرآن اللي هم سلطان القرآن إذا وصل الناس يذكرون إذا تشغل الناس بالدنيا يشغلون هم بالليل إذا نام الناس بالليل يقيمون هم أعلام إذا تكلم الناس وخاض الناس في الباطل لا يتكلمون لأنهم يعلموا أن الله أن ذلك كله يحصر عليهم حصارا. أهل القرآن يعفون ويصفحون ويتعلمون ويخشون ويستغفرون ويصلون على رسول صلى الله عليه وسلم يشهدون أوقاتهم بطاعة الله قليل الأعضاء لا يشغلهم عن القرآن شيء. أي شيء مش حاجة في الدنيا تشغلهم عن القرآن إلا الموت فقط. الموت هو الإشارة على القرآن. وده طبعا قرآن قبر الله. من أهل القرآن بنى الله عليه بالقرآن ويأخذ القرآن ساعة ويتركه ساعات ليس من أهل القرآن. أهل القرآن إذا أصلحت معاه الصحبة بحق كنت فعلا من أهل صحبة القرآن. إذا كان القرآن صحب هو ده هو ده أمين السبب ما تتروبش أبدا من إليك بمعنى أصح اللي عايز ينال شرف القرآن ويمن الله عليه بشرف القرآن من ساعة ما يفضى يمسك المصحف لا أبدا يكون كتاب الله أولا وكل شيء وكل شيء بعد ذلك يكون كتاب الله من كان ذلك عهده بالقرآن إن كده حاله في القرآن ربنا يبدل حياته بعد ذلك يبدل حياته ويجعل حياته سبحان رب العرش العظيم مهما كان فيها من كرب من كرب بيكون بلاء مخفف أو بمعنى أصح ما تقدر البلاء ليه؟ لأن له شغل له شغل والناس معاه شغل له شغل والناس لها شغل ناس مشغلة بحاجات كتير كتير لكن هو شغل الشاغل كتاب الله عز وجل من يكون حاله كذلك قرر بعض الناس اللي بفتح لها الدنيا أول حاجة تنساها القرآن. أما بعض الناس بيكون عندهم تفتح عندهم الدنيا أول شيء ينسوا صحبة القرآن. وبعض الناس اللي بيكون عندهم بلاء الدنيا أول شيء ينسوا مع إنه من العلاج الوحيد في الحياة شفاء من كل شيء. شفاء من كل شيء ده مش دواء. ده سمي يا شفاء. عرفت إيه؟ لأن الدواء ممكن تاخديه وتعمل تاخديه وتاخديه وتاخديه والدواء بيمشي يقول والله بناخد الدواء دلوقتي والدواء ما بيجيبش نتيجة أبدا. الشفاء من عند الله عز وجل. إنما القرآن لما تصاحبيه شفاء لحياتك. تحس وتلاقيكي سبحان الله كل حياتك بفضل الله عز وجل. شفاء من شهواتك وشبهاتك وبلائك ويعينك على الصبر ويعينك على الشكر ويعينك على الحمد ويعينك على القدر ويعينك على الحياة ويعينك على هدى بقضاء الله عز وجل. ده القرآن ده القرآن. لذلك إذا وجدتي إنسانة ده القرآن في حياتها شو خلينا هالخير كله بحب الله عز وجل. زوجتك إنسانة تمام، ما بالقرآن مشكلة، عم بصدق القرآن زي واحد ناسك نبيحة بخطوة تمام. ما يا حبيبتي، القرآن غنية عني وعنك، القرآن غنية عني وعنك، القرآن أنا اللي محتاجة، محتاجة لصحبتي، محتاجة إن أسيبه لحد ما أدخل قبري، لأن كل اللي في الدنيا ده اللي شايفاه في الدنيا ده من بلاء أو نعم، زي ما انتم عارفين بيصحب الإنسان عند قبره ثلاث أشياء: ماله دنيا يعني، وولاده اللي هو بيبكي عليهم وحزين عليهم وبيبكي عليهم وشاغل بيهم الله وعمله. للأسف للأسف اللي انت مشاكل فيهم جدا مالك وولادك ما بيدخلوش معاك ولا حد فيهم بيدخل معاك، بالعكس المال بيتقسم على الورثة وكل واحد زعلان ما خدش نصيبه أكبر. ويا ريت يفتكروا الميت، يا ريت يفتكروا اللي سابهم المال. أما الولاد شوية وينسوا، يفتكروا بس يا رب يفتكروا يترحموا على الوالدين أو اللي عصبوهم المال. أما عملك اللي أنت قصرتي فيه هو ده من صاحبك، اللي أنت ناسيه تماما. طب تقولي طب أنا أعمل إيه؟ ده أنا عندي ظروف. ربنا سبحانه وتعالى لما كلفنا هو أعلم بينا، وهو أعلم بظروفنا، وهو أعلم بأحوالنا، وهو يعلم إن في شفائنا وفي حياتنا وفي رفقتنا لما يرضي الله عز وجل. عشان كده بقول لكم أنا بتكلم، لأن الأحوال تتبدل. أنا بشوف كتير من أحوال أهل القرآن مش كده أبداً أبداً. البنات تتربوا تماماً على القرآن، تماماً على القرآن. يا أهل القرآن من صنع فيكم القرآن؟ يا أهل القرآن ماذا صنع في قلوبكم القرآن؟ يا أهل القرآن ماذا صنع في قلوبكم القرآن؟ يا أهل القرآن ماذا صنع القرآن مع بلاءكم؟ يا أهل القرآن ماذا صنع القرآن في النعم ربنا بيمن بك فيها عليكم؟ يا أهل القرآن إذا خاض الناس أين أنتم من خوض الناس؟ يا أهل القرآن إذا لم يستحي الناس أين أنتم من الحياة؟ فين يا بنات؟ فين الحياة؟ فين الخوف يا أهل القرآن؟ إذا خاف الناس من الناس أين أنتم من الخشية من الله سبحانه وتعالى؟ ورغبتك لله عز وجل والسر في العلم. خوفك من الملك فين؟ خوفك من ربك والسر في العلم فين يا أهل القرآن؟ أين الخشية من الله؟ فين؟ فين؟ فين وأنت بتقول لنفسك من فراشك مهما كان حالك عشان تقدر المال يا رب جبناه؟ لعل الله يغفر لك، لعل الله يتوب عليك، لعل الله يردك إليه ربك حميدا. يا أهل القرآن أين أنتم في ظروفكم وفي عمركم وفي صدقكم وفي أمانتكم وفي سنتكم؟ لو جلست كده ما أنت من غير ما الناس تشعر أنك من أهل القرآن وستري من أهل القرآن. طب إيه عرفك؟ سلوكك، سمعك، معاملاتك، ضحكتك، مظهرك، مظهرك. ممكن أشوف واحدة يقول لي بتاعة القرآن دي لو مش ممكن، مش ممكن. طب ليه سمتها؟ مش ممكن يكون سمتها القرآن؟ لا، القرآن لو سمت يطفي على صاحبه الوضاءة، مش محتاج هو يوضأ نفسه بكذا، يطفي القرآن على أهله وضاءة. وضاءة القرآن، نور القرآن، نور القرآن. وأنت تصدقني وإياكم هذه الوضاءة، ورزقني وإياكم سنة أهل القرآن، ورزقني وإياكم معاملة أهل القرآن، ورزقني وإياكم عدم حب الدنيا اللي بيغرق في الدنيا أو اللي بيجيلك النعمة تتعمل تتملصي، عايزة تخلصي من القرآن والعياذ بالله. أول ما يجيلك بس نعمة من نعمة الدنيا، ده شفت ده كتير جدا وشفت بناتي للأسف. أول ما يجي نعمة من نعمة الدنيا تبقى الواحدة خلص ومليون عذر وترمي الأعذار على غيرها، أصل جوزي كذا، أصل مش عارفة كذا، أصل بنتي. يا بنت اعملي دلوقتي أبنائك الأعذار بجد، اعملوا دلوقتي يا ولاد بنتي الأعذار اللي بجد، هي أعذار هتيجي بجد. خلي بالكم اغتنموا خمسة قبل خمسة، أحسنتي، اغتنموها، اغتنموا دلوقتي دول قبل ما تيجوا التانيين الخمسة التانيين، اغتنموا الخمسة الأوائل قبل ما تيجوا الخمسة التانيين. الخمسة الأوائل ساعات بيبقوا معانا وإحنا مش عارفين قدرهم، بيبقى معانا لسه الشباب واحنا مش عارفين قدره. يبقى معانا الصحة وإحنا مش عارفين قدرها، يبقى معانا الفراغ وإحنا مش عارفين قدره، بيبقى معانا الصحبة وإحنا مش عارفين قدرها، بيبقى معانا المعلم وإحنا مش عارفين قدره، بيبقى معانا الحياة وإحنا لسه مش عارفين إنه بعدها موت. عشان كده إحنا كنا نغتنم، اغتنم والتمس المبنونة. وإذا التمست رضا مولاك والله الذي لا إله إلا هو لا يجعلك مخض مستجابة الدعوة. بس التمس رضا وجعلني وكوني عبدا ربانيا لله لا تخشى عن الله لما بنيت. لا يشغل شغل لا يشغل بالك شغل عن شغل عن شغلك بالله عز وجل. ولا يشغل قلبك شيء على الله عز وجل. ولا تكون الدنيا أكبر حين رفعنا من العلم. لماذا؟ عشان الدنيا ما بتدومش حد. عشان تروح الدنيا وأهل الدنيا ما بتدومش الدنيا. فما تفرحيش أي شيء لا يدوم. تفرحيش بيها. ولو جيت لك رايمة ما تفرحيش بيها. لأنها بتضرك جاية لك تضرك. عشان تفرحي بيها وتنسي الأصل والشيء اللي ممكن يساعدك. عشان كده لما تجيلك الدنيا عشان تضرك. ومنها الدنيا غرني غرني هتاخد مني في دارين على الآخر فقط. فطهما رزق الرؤيات من خلق وأمتنا عليه وأمتنا عليه ناخد القرآن بحق. تعرفين اللي ناخد بحق بتبقي خلقك مختلف. خلقك مختلف والله صاحبة القرآن اللي بحق خلقها مختلف. سلوكها مختلف. خوفها من الله مختلف. ورعها مختلف، حياتها مختلف، كل عندها مختلف. أصلها قرأ الكتاب من الكعبة وعملها. عشان كده ما ذكرت وذكر نفسي إن القرآن كتاب الله مش عشان أجلس مجلسا عشان أعلم الناس، ولا عشان أجلس مجلسا بين يدي المعلمة أو تعلم. لا، أنا بجلس عشان أقرأ كتاب الله اللي جاء فيه عسى الله أن يرجعني إيمان. عسى الله أن ينجينا من الظلم. يا رب يكون هذا الدرس البسيط واقع على الناس وإصلاح ليها وإصلاح للسلوك الذي تبدل وتغير. إصلاح لسيوم قريب جدا من قريب عند أبوك وبناتي إن ينسلخ من القرآن حياة مدمرة. والله في عدد والله ما رأيت أحد ينسلخ من القرآن ولو قليل إلا تجد حياته بعدها. ولما بعيش مع القرآن بتجد ليه من حياته سعيد. ليه؟ لأن كل حاجة في حياته يعلم أنها كله مقدر. جاله حاجة حلوة اللهم لك الحمد ربنا يديمها لينا. جاله ابتلاء اللهم لك الحمد على اختبارك يا رب العالمين. كله بيؤول المؤمن إلى فضل من الله ما يعلم. ذلك فضل من الله. عشان كده بتسأليه صاحب القرآن بحق اللهم لك الحمد. على ايه الحمد؟ الحمد على الملائكة. الحمد في السراء. الحمد في الضراء. عجبا لأمر المؤمن الذي هو كده. هو المؤمن دي. لما راضي عن ربي في كل صورة من صور ربي. راضي عن ربي. يا أهل القرآن. يا أهل القرآن. ماذا صنع في قلوبكم القرآن؟ القرآن مش مجرد جاي المسجد تتعلمي ولا أنت قاعدة على مكتب في المجلس تتعلمي. أو بتغيبي 10 أسابيع وترجعي تيجي أسبوع وترجعي تعملي زي المجبر اللي يحط مسمار ويرجع يحط مسمار. لا يا حبيباتي لا لا مش واخدة بالك أبدا. ده القرآن. القرآن صاحبك. بقدر وصالك معايا يديكي. بقدر وصالك معايا يديكي. بقدر انقطاعك عني وأنا غني عني وعنك. اللهم صل صاحبك حتى المنجح. يا رب العالمين. كنا أخذنا أحكام الناس ساكنة وفي حكم منهم وقع يا بنات. حكم ايه؟ الاقلاب. يعني ابنه من بناتي بتقول ان احنا ما خدناش الاقلاب. فاحنا خدنا اللي هو الايه؟ احكام المستكينه دي. تعالوا نذاكر نرجع نرجع مع بعض. الازهار الازهار الاخلاق والادغام والاقلاب. قلنا الارض حكم الحكم الاقلاب ده. في مشكله كثيره جدا بتقع بين الناس بسبب حكم الاقلاب ده، مش كده يا بنات؟ اسمعي دايما يقعدوا يقولوا ايه؟ لا افتحي بوتك شويه اعملي فرجه وانت بتقراي مثلا ايه؟ مثلا انبيئهم بما تحطي في قلبك تحطي ورقه كده انا ورقه انبيئهم انها مقياس مقياس ورق، يعني حاجه بسيطه جدا. ما فيش بعض الناس اصلا بتفهم ان دي تبقى حقوقها على الارقام دي هم كان هم ها. وفي النون، النون والمين، والمين من بقى نفس الشكل، نفس الشكل فيها مشكله. فلما تيجي انبئهم النون مع الباء اللي هو الاقلاب، اقلاب اللي هو يعني معناه ايه يا بنات؟ نقلب النون، النون بعديها ايه؟ باء، تقلب الى مين. هنا في مشكله، المشكله ايه؟ بعض الناس قالت تعمل فيها ايه؟ تجيب فرد تقول انبئ تعمل كده. بعض الناس تقولها ازاي؟ تقفل عليها تمخرج ليها تقلبها على طول؟ اه مين؟ كانها ايه؟ مين؟ تجيبها ايه؟ كانها مين؟ إيه؟ مين؟ كانها مين؟ تقول تقفل على طول. دي المشكلة. حتى اتكلم فيها دكتور أيمن كتير جدا لو سمعتوه. قال إن هي المشكلة إن هي الشيخ حصل بيقرأها على فكرة كده بالوردة بس بطنتها شريفة. بطنتها شريفة. يقول بيقول كده، يقول بيقوم بيقول كده صح؟ البعض بيقولها ازاي؟ حاجة بسيطة مش فارقة بس بيقوم بيعمل كده. فما تعملوش مشكلة من المسألة دي، مش مشكلة أبدا يبقى فيها ما هو كده. فهي دي اللي احنا بنقول عليها دلوقتي اللي هي بنقول عايزين نتكلم ان شاء الله. انه الدكتور ايمن بيقول حتى اللي كان قال ان في فرجه قبل ذلك حصل ايه؟ رجع فيها وقال لا ما فيش فرجه. يعني تكبر ايه ازاي؟ اخرج مين؟ ازاي نقرا انبئهم؟ دي وبعدين تبقى اخرج الباء. دي هم. فلغه الاقلاب اللي هو ايه يا بنات؟ تحويل شيء، تحويل حرف من حرف ايه؟ قلب الحرف. اصطلاحا جعل حرف مكانا اخر اي قلب النون الساكنه والتنوين مين قبل الباء مع مراعاه الاخفاء والغنه. فالاقلاب له حرف واحد وحرف ايه؟ نون بعدها ايه؟ فقط هو الباء. يكون مع نون في كلمه بالنسبه ايه؟ انبئهم. وبعدين او كلمه ايه؟ انبئهم. كلمه دي انبئهم دي كلمه واحده. طيب إيه مثلا كلمه زي انا بقرا مثلا كلمه زي كده النون بعدها باء انبئك وما انبئك ازاي تقرايها؟ مع التأمين ولا يكون إن في كلمتين لسه إيه سميع بسيط زي تقرأيها سميع بسيط. يبقى هنرجع بقول في الرأي كده اللي هو الرأي اللي أنا هناخد بيه وإن هو أيسر جدا إنك تعملي فيها إيه؟ تقفل عليها. إيه السبب في الإقلاب؟ قال لك السبب، يقول العلماء السبب في الإقلاب عسر الإتيان بالغنة في الغنى والمين مع الإظهار ثم إطلاق الشفتين. يعني فيها شغل كتير الكلام اللي فيها شغل ملخصها، ولذلك بيحصل الاقلاب على طول بيتقلب الحرف لحرف ايه؟ اخر. لماذا خصت الميم بالقلب دون غيرها من الحروف؟ ليه؟ للاتفاق في الايه؟ مخرج. فلمشاركتها الباء مخرجا والنون ايه؟ صفه تانيه. فالاقلاب ثلاثه اعمال، بنعمل ايه في الاقلاب؟ ايه دي؟ بقلب وارجع اخفي وارجع اعمل ايه؟ الغنه. يبقى انبئهم اقراها ازاي؟ سميع بصير سميع بصير. الدليل اللي بتحصل والثالث اللي طالع عندنا بقى دينا بغنات مع الايه؟ مع الاخفاء. تعالوا بقى ندي اللي احنا كنا بندي حرف الايه؟ الباء، لان الباء ده للاسف بعض الناس فين بعض البنات اللي بيقراوا عليا الباء كانها مين؟ في بعض البنات اللي بتقرا عليا الباء كانها مين؟ انا بقول دلوقتي تقرا مثلا لو كانت تقول لك ايه؟ كنتم مثلا هتقول مثلا ايه؟ كنتم به، كنتم به، كنتم به. خلي بالك دي الخطا اللي انا بقول عليه دلوقتي. ازاي تقراها؟ انا بحس ده كنتم كنتم تم مش عارفه بيتقرا ازاي. ازاي تجيبي لي الاول مين وبعدين تجيبي لي بقى؟ كنتم به. صلوا المخرج عن المخرج يا بنات. وفرقوا بين صوت حرف الميم. انا قلت لكم لما بيجي يجيب حرف الميم بيقولوا اطلاق شفتين مش كده؟ ايوه بس زي اطلاق الباء؟ لا لا ده تلامس. ما الفرق بين الاثنين؟ ده تلامس خفيف لما الباء عشان تجيبي حرف الميم وتجيبيه في البدايه زي ما قلت لكم لازم تعملي التلامس، لازم تعملي التلامس والتوسط. لازم تعملي لو كان ساكن اعملي التلامس والتوسط. مثلا زي كلمه مثلا ايه؟ انفسهم انفسهم هتيجي مثلا بعدها اظهار انفسهم ايه؟ مثلا ولكن كان انفسهم يظلمون مثلا. طيب هاتوا نعم هاتوا لي ميم مظهره هاتولي حرف كلمة، هاتولي أي كلمة في القرآن فيها ميم مظهرة ساكنة. وذلكم ولا وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الكافرين. إزاي تفرقوا فينا الميم بإطلاق الشفتين؟ وذلكم لازم تقولوا يا بنات وذلكم تذكركم تقولي بعض الناس وذلكم كم في ناس بتقرأ الميم المظهرة أخرى وذلكم ضم كده تبعد شفايفه وتقرأ الميم فبيطلع صوت الميم غير صحيح كأنها حرف مصدر وهي حرف مصدر وذلكم ضمكم وذلكم كم فري فري شفيت على بعض صوت الميم لازم يطلع وذلكم ظنكم ازاي تقوليها وذلكم ظن وتجيب التوسط وتجيب التوسط في العناصر فيها قل أنبئكم بخير قل أنبئكم بخير انت دي بتعمل ايه قل أنبئكم بخير دي فيها ايه فايه طيب انا عايزه مين مظهره عشان تبين فيها انك بتقولي انك بتحفظ ليها حرف الباء يا بنات مخرجه اين يخرج حرف الباء احنا دلوقتي كنا بنتكلم بالشفتين قلنا حرف الميم اطباق الشفتين اطباق الشفتين حرف الباء اخرج بس اشد لكن اشد في الاطباق ولذلك لما تيجي تقراي مثلا ايه مثلا الحمد لله رب العالمين رب مش رب العالمين رب كأنه لمسة بس لا عملية إزاي تقولي الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين لازم يشوف الطبق الشفتين يبان كده لكن مجرد لمسة رب العالمين رب العالمين شوفي ما كملتيش بقية الضبط ما جبتيش بقية المخرج اللي هو مخرج الباء ما بين الشفتين بانطلاقهما وإطلاق الباء أقوى من إطلاق الميم لازم تعرفي النقطة دي مهمة جدا صفات الباء الجهر باء بما كنتم تعملون بعض الناس تقول بما كنتم خاصة في حرف الباء في البداية تقول بما كنتم أو تقول بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم هاتي يا بنت الباء هتطلق هاتين الباء في بسم الله الرحمن الرحيم هاتي الباء مقفول شفتين في الأول مكسورة وجهر بسم الله الرحمن الرحيم عرف يعني ده الجهر اللي هو ايه حبس النفس اثناء قراءة الحبس ما تقوليش باء قولي باء مفتوحة قولي باء باء باء باء باء باء باء شو هتقولي باء كده حطي امامك شوفي حط البنت بتقولي باء دي مليانة نقص دي مليانة هواء لأن معاها لأنها قالت باء باء شوفي حطي اللي قلنا قدام زي كده وشوفي الباء الباء حرف الباء باء احبسي نفسك قولي باء باء باء أبوابا أبوابا سين مين حاسس إنها عنده الباء فيها بس نعم أقل طيب هتيجي باء ساكنة هتيجي باء ساكنة طيب أبواب لا أنت عملتي كده فيهم أبا أبا أبا أب أب القلقلة تأتي على مراحل مخرج قفل المخرج بفتح بسرعة بدون مرحلة بدون زمن ذهني أبا أبواب بصي الباء الأخيرة بتكون بس أبواب بقى أيوة خلي الصوت أبوابا أبوابا يعني خلي بالك يا بنات إن حرف الباء هتولي فرق واحدة تقرأ الباء فيها نفس نفس الكلمة إذا كان فيها نفس والثانية حبس النفس يلا يا بنات هاتيني بين اثنين أبوابا دي كلها نفس شوفي أبوابا دي كلها نفس أبا أبا شوفي سخونية محطوطة ليه كده سخنة أبواب حتى الواو يا بنات بالواو أبواب قوية أبواب قوية ولذلك هنجيبها بقى من غير نفس أبواب أيوة لو حطيتي كده لا تلاقي في الهمزة ولا في الباء ولا في الواو ولا في الواء اللي بعدها ولا في الباء اللي بعدها ولا في يعني وحط ايدي كده مش ممكن يخرج معاك اي سخونيه اي هواء. دي القراءه السحريه يا أبوابة. يلا حبيبي أبوابة. بس انت بقى عامله باء أبوابة فتحه أبوابة. ايوه الاخيره صح. يبقى مخرج قوليها عندي سخونيه فعلا سخون دلوقتي مش برمول. لا ما ينفعش دلوقتي. يلا أبوابة. انت عامله في الواو حاجه وا تقولي وا هي وا وا وا أبوابة احسن. الصفه الثانيه بنات فيها شده. شده يعني ايه؟ قطع الصوت. قطع الصوت لازم مثلا لما تقولي أبا أبا كده صح؟ قطع الصوت لما تجيبها قلقلة عشان كده بقيت قلقلة. أبوابة أبوابة أبوابة قطع الصوت أبوابة أبوابة وبعدين مخرج الواو أبوابة أبوابة أبوابة. طيب هاتي الآية كده اللي فيها أبوابة. فتح السماء فكان أبوابة وسيرت شوفي وانا بقول والي بيوتهم ضمي بيو بو ارفع الصوت في الجهر فيها الجهر باين قوي بس صورة ايه دي يا بنات؟ الزهره عليها يتكلمون او زخرفة. طيب كل ذلك يا بنات يبقى فيها جهر يعني صفة قوة عشان كده صفة الباء الحرف الباء مش يوم الناس تقول ايه؟ بما بما بي بي خطا بي شايفه صوت بي بي بي بما بما لكن قلتي بي بي شوفي النفس وشوفي ضعف الحرف. الحرف فيه جهر فيه شده وفيه قلقله لانه لما الصفات القويه دي بيبقى صعب الحرف لما تيجي تقف عليه عشان كده ناتي بالقلقله. عشان كده بنيجي نقرا في قلقله الباء من اخطاء قراءه القلقله. هتقول يقفوني مثلا عند ايه؟ تبت يدا لله وتب. نعم طب قوليها يلا هتختم البنت النهارده فلازم نسمعها فرش ان شاء الله. تبت يدا ابي لهب وتب. ايوه احسن. شوفي يا بنات وتب وتب وتب وتب وتب وليس وتبه بعض الناس بتستلها بهوى واضح مش تبه وتبه لا وتب وتب. هتقولي حاجه ثانيه فيها باء قلقله مكتوب عليها ها؟ وما اغنى عنه ماله وما كسب. وما ازاي تقول وما كسب؟ وما كسب سنسكن من ذات لهب لهب لهب. طيب يبقى صفات الجهر الشدة القلقلة الاستفال. الاستفال ازاي؟ وانا ممكن اجيب حرف الباء مستعلى طبعا اذا كان جنبه حروف مستعلى زي مثلا لما اجي اقرا حرف الباء وجنبه مثلا ايه سورة البقرة تقول لك البقر الباء الباء استفدي يا بنتي بدون واستفدي بايه اخواتي العزوم امامك استفدي باعتدال ما تكونيش الباقة الباء الباء الباء باء باء باء باء وسطا لا بأس ولا سواد. لأن حرف الباء رقيق لكنه لا بأس ولا سوادا لهو باء بعض الناس تقول باء باء خطأ وبعض الناس تقول باء خطأ هو باء باء باء باء باء باء باء باب باب بقرة بقرة. عايزة اسمع سورة البقرة دي قوليها سورة سورة البقرة سورة البقرة. احسنتي يلا قوليها سورة البقرة البقرة البقرة. طيب يبقى خلي بالك استفال يعني اقصى لسان مستفيد انفتاح يعني ايه تباعد بين اللسان والايه؟ وسقف الحنك. والبلاقه والإدلاق اللي هو ان الحروف دي ايه؟ واللقى انها حروف شفويه او شفهيه لخروجها من ايه؟ شفتين. زي حرف الايه؟ الميم والحاء والايه يا بنات؟ والحاء والواو والواو والواو. طيب هاتولي في القرآن آية فيها أب، هات القوة في الباء، أبواب آية. تفضل. خلي بالك يا بنتي من الكلب، بصي بتخرج بتقولي وفوتي فوتي حا حا، بصوتي يا بنات حا، الحاء رقيق وصف لغرس ورسالة. وفتح السماء فكان أبوابا، وسيب تاخدي بالك يا سارة ازاي تقوليها تاني. أحسنتي. أحسنتي. وسيب تاخدي بالك يا سارة، قولوا حاجة فيها أبواب، آيات فيها أبواب. ها فيها باء يا شيماء، فيها أبواب يا شيماء. حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم أبوابها وفتحت فتحت أبواب الجنة الجنة، وقال لهم خزنتها إيه؟ طيب أبواب إحنا قلنا سورة إيه؟ قلنا طيب لا تفتح عنها أبواب السماء ولا يؤمنون حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك أنجزي المجرمين. طيب نشوف بالنسبة لحرف الباء أيضا يا بنات، اللي هي الأخطاء بتاعت حرف الباء والآيات الموجودة في برهانة. برهانة الباء هي ليست الأصدار، نجيلك في البداية الأول برهان، هات المخرج ما تجيبهاش عن برهانة. بعض الناس تقول برهانة ما فيش بين الباء، بر مع صوت الباء رقيق، برهانة فين الآية فيها برهانة؟ ها فجاءكم الله ايه؟ فجاءكم ايه؟ آخر سورة النساء يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم كتابا نورا مبينا طيب هاتولي الكتاب، هاتولي تاني يا بنات برهانة. وقالوا لن يدخل كلمة باء من الأول، باء باء بصاحبهم براءة من الله، براءة من الله. إزاي هنا برا برا برا وليس برا هذه المخرج برا برا برا. أنت بتبقى عندك حاجة فيها عدم تدخين في الهمزة براءة برا باء باء باء براءة الراء فيها معاها همزة براءة براءة. أيوه خلي بالك عشان حروف فيها همزة. يلا يا براءة باء لا مش باء، خلي بالك يا بنات هي مش باء مش باء باء. شوف الحرف فتحة ازاي، شايفة الرسمة ازاي باء خطأ باء خطأ باء. شوفي الصوت، شوفي صوت، لو انا بجيب الفتحة بجيبها كده السهم كده سهم النظرة للسماء باء، لو هميلها واعمل فيها تقرير تبقى باء خطأ باء، ده تروح عند الياء خطأ، لو فقمها تبقى باء هتخرج بره هي ده باء في النص كده باء براءة براءة براءة براءة. شوف الصوت يا بنات، براءة من الله ورسوله. طيب يبقى بالنسبة لي هي بصاحبي، مش احنا كنا بنتكلم عنها بصاحبي. ها هاتولي آية فيها بصاحبي. يلا يا سلام. أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة، إن هو إلا نذير مبين. أحسنتي. بعدها إيه؟ طيب يا بنات نيجي بعد كده بصاحبهم في حاجه ثانيه. طيب هاتوا بي بي بي ها بي صا بي صا. يلا يلا انا عايزه بقى ها علي سنتك حلو. ها ايتي بقران غير هذا، ايتي بقران ديقو صح، بقران غير هذا او بدله، كل ما يكون لي ان ابدله من تلقاء نفسي، اني اتبع الا ما يوحى الي، اني تقوم ان اعطيت لك عذاب يوم عظيم، كل ما شاء الله ما تلقوه عليك ولا اقراكم به، فقد لبثت فيكم عمرا من قبله افلا تعقلون. من اقرا في سوره يونس؟ يونس اللي لسه هتقولها يونس ان شاء الله تستخدموها باذن الله الاسبوع القادم يوم الخميس، بس مش هي حبيبتي. ان شاء الله السرد ده خلاني اعرف اللي مذاكر مذاكر واللي مش مذاكر مش مذاكر ان شاء الله. هعمل لكم سرد باذن الله. ولقد وما صاحب ولقد رآه في ومن هو على الغيب ضمير وهو بخبر شيطان. طيب يحبونهم خلي بالك يحبونهم تاخد الحقن على الباء يحبونهم يحبونهم يحبونهم يا افتح يا هدى الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعز على الكافرين جاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله طيب هاتولي هنشوف معزلنا في الاخطاء اللي بنجيبها في حرف باء. المهم الباء نوصل ان احنا نتيجه في الباء الصبيه يا بنتي مع الحروف الاخرى معنى الحروف يعني يحبونهم وليس يحبونهم على بعضها سلطه كده لا في يحبونهم يحبونهم احسن اخطاء نعم اخطاء في النطق كلمة مثلا ايه يجب عند التلفظ بها بيان شدتها وجهرها وذلك لقوة التصادم زي ما قلت لكم بين الشفتين عند النقل وتلفيقها لا سيما اذا كان بعدها حرف يعني حروف خفي زي كلمة الهاء بعدها بيهم بيهم بيهم بيهم بيهم الخطأ إيم عيمة بي هاتي في بيهم بيهم باسط أو تباسد كفي إلى الماء يبلغتا وما هو كذلك وما هو ولله يسجد من السماوات والأرض ويا وكلبهم باسط ذراعيه ولئن بسطت إلي يدك لأقتلن باسط إني طيب بارئكم بارئكم من يقرأ الآية فيها بارئكم قال موسى لقومه فين المخرج بتاع الباء؟ فتوبوا إلى بارئكم أيوة كده فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم شوفي ما شاء الله خبراء فتاب عليكم افصل بين هاي الاولى يلا وتحسبهم ايقاظا وهم رقود في خطا اخطيت بتاعي مش كده فخامه التانيه بنات قولها تاني وتحسبهم ايقاظا وهم ايقاظا ضوا ايقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد في سورة ايه يا بنات؟ ان شاء الله عليكم سرد الاسواق بس مش سرد كل هي يعني توقفها بس النحل يا امي الله اعلم عندكم سورة النحل وعندكم سورة الاسراء وعندكم سورة حضرتك شامي احنا بسبب يا امي سورة النحل سورة ما تكونش نحل انتوا ليكوا تمتحنوا وتجاوبوا سورة النحل سورة الاسراء سورة سورة الكهف سورة مريم سورة طه بس وانا بقول لكم والله رحمة شديدة رحمة لكم ان شاء الله متوقعة في سورة الله انا عارف احنا ايه معاكم جزاك الله شكلك هتكلمنا مريم وفي بقى طبعا مش عارفه لسه ما عرفتش لسه هعمل ايه لكن عموما يعني هجيب سورة سرد عشان الناس اللي بيحبوا سرد مريم من امي عشان ولا حضرتك هتقولينا كده ومستعدينا كل حاجه ان شاء الله هيبان في الامتحان يكرم المرء او ينال مين اللي بيتشدد عايزه اقول لكم حاجه اي حاجه في الامتحان ان معلمتك تقول لك اقعدي سجلي الصوره كامله هو ده اللي سبق معاك القرآن. ايش هتوجع؟ اه والله العظيم. كمان لما تقولي وانا العظم مني مش على راس شيء من الايد والدعاء والشيء. دي ما فيش في ده انت عجزتي خلاص؟ اعترفي؟ طب ماشي خلاص. دي البنت دي خلاص يا بنات انا قواعد من الاستاذ ده انا نجاحها. طيب. لا هتقول لك لا خلاص. مالناش دعوه خلاص. يعني الإنسان اللي كده يتكلم كده كتب عليه إن شاء الله. هنقف هنا عشان في الإنسان هيختموا كامل الأسبوع القادم عشان حرف الباء ده شديد. عايزين كده نشوف كده الأخطاء نقل الأخطاء في حرف الباء بإذن الله عشان نشوف كده عشان تراجعوا قرآنكم وتشوفوا كده الباءات عندكم إيه والصور مثبتين ولا لأ وبقول لكم مش عيب إننا نكون شرقين إننا نكون لسه هنبتدي نثبت أنا ما عنديش مانع أبتدي معاكم صورة صورة بس تاخدوا الأمر بجدية تاخدوا الامر بخوف من الله وتاخدوا الامر بحب للقران لو جيتي قلتي لي انا من حافظه القران كله ومش مثبتاه وعايزه اقعد جنبك اثبت اكتر سوره البقره سرده اقول لك حاضر من عينيا اقعد بس ده الامر بجد مش هزار. نعم كنت جميله يا سلام جميله لا شاطرين جدا برافو لا لا طبعا انت جميل فيا ما شاء الله استمر في بنات طبعا خلي الورقه ومشي وده خير تاخد شويه دي هم جايتهم انا ممكن يحصل لي كده لا يحصل لي يحصل لي الحمد لله بصي يا بنات انا ممكن اجيب لك كلمه فرح والله الذي لا اله الا هو عايز اقول لكم حاجه جميله جدا ويوم ما في شيء في الدنيا صوت ما في شيء في الدنيا يفرحك الا لما تلاقي نفسك وثبت الصوره دي وتصور بيها ولا واقفه صوره سيبك من البنات اللي بيزوغوا من التثبيت ويتعلموا ويعملوا وكذا وأمهل ربي ما في شيء في الدنيا يزيل همومك وأحزانك خلاص مش حفظ القرآن تثبيت إلا وإنتي ثبتة تلاقي نفسك مثبتة الصورة دي واقفة تقرأيها هتبصي لو اللي عايزة تزيل أحزانها اللي عايزة تزيل أحزانها أنا بقولها لك ثبت الصورة دي تطلع بالصورة دي وتقرأيها وصلي فيها قيام الليل انا بقولها لكم ده السبيل الوحيد لازاله الاحزان وكل الاوجاع وكل شيء ربنا يرزقنا هنسجل البنات الان هنا طب اشربي دلوقتي في ختمه ان شاء الله بنات ختمتين الاخوات اللي هيختموا الاخوات مش مين يلا يا بنتي اشربي واحده بسم الله الرحمن الرحيم وفاء ومع سما معلمتنا سما يلا يا وفاء اعوذ بالله من الشيطان الرجيم اتفضلي يلا اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. الحمد لله يا شيخ، ربنا يخليك، ممتازه ما شاء الله عليك. انت ساكنتي وانا خايفه قبل ما ختمتي مره بقول بس تمام بالك يا بنتي، انا يحترم هذا المكان يا بنات. مبروك يا حبيبتي. يلا في واحدة تانية. مبروك يا بنتي. خدي كل واحد. هات التاني. مبروك يا حبيبتي. يلا يا بنتي. انتي في الواقع؟ الواقع ان شاء الله. يلا حبيبتي. عزة بنت مها عبد الغني، ربنا يبارك فيهم. بنات ما شاء الله المجتهدات دول يا بنات. البنت المعلمه اللي كل شويه تجيب بنت ختمت وبعد كده وتستزيد. دي التجاره مع الله عز وجل. اين تجارتكم مع الله سبحانه وتعالى؟ فين المعلمات؟ فين يا بنتي ثمرات الثمره؟ فين ثمرتك؟ انت قاعده تعيدي وتزيدي مع بنت اللي بنتك وبعد كده بنتك تمشي وتيجي يا بنات هذه ثمرتكم، هذه تجارتكم مع الله عز وجل. شوفي انت عملت ايه، شوفي انت صنعت ايه بدينك، انت علمتي ازاي وزادوا ازاي، مش قاعده كل هم. فعشان كده بقول لكم اللي بيزوغ ده اللهم لا ترزقنا زوغان الثعالب، ما نبقى زي بتوع الثعالب كده اللي بيزوغوا. البنت اللي بتقعد، المعلمه اللي بتقعد تقاتل، قاعده تقاتل عشان تخلص البنت اللي قدامها وتحتاج، وبنت ثانيه وثالثه ورابعه. ايوه دي بتتاجر تجاره رابحه. يا اجمل ما اجمل ان تبيعي نفسك الى الله، ربحت البيعه. اللهم اجعلنا ممن باعوا انفسهم الى الله، اشترى سبحانه وتعالى ربي هذه النفس ففضلها واكرمها. اللهم ارزقني واياكم هذه البيعه، ربحت البيعه. انما اللي بتبيع نفسها للدنيا ما بتنفعش والله بناتي وربي، ما بتزيد دايما بتنزل. اللي بتبيع نفسها للدنيا ومتاع الدنيا وكل همها الدنيا والله بتنزل بالدنيا والدنيا تزول. يلا نخلص بس البنت عشان بنت اللي مش هتسمع. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون. ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين.

اللهم اجعله مؤنسا لنا في ولو في قبورنا ومؤنسا لنا في قبورنا. اللهم انا نسالك ان بعد القضاء امرت العشره من الموت ولد الامر الموت الشوق الى لقائك خير دعاء ولا تتحمل لقد اعقلنا على ما يعقلونه ولا نسيتونه ولا يغرمونه ولا يحزنونه اللهم اكرم الله يجزينا ويمنع نجحنا وارزقنا تلاته انا ان الموت على النار الحلوه المتكلمه. اللهم اجعلنا من يحب حلاله ويحب حرامه. اللهم اجعلنا من يحب حلاله ويحب حرامه. اللهم اجعلنا من يحب حلاله ويحب حرامه ومن انتجى به. اتلو حق تلاوته اتلو حق تلاوته اتلو حق تلاوته واجعلنا من اهل القران وقرات صدري كل بهم اهلك وقرات صدري يا ارحم الراحمين. اللهم البسني به حلم اللهم البسني به حلم جهنم اللهم البسنا بالقران العظيم حلم جهنم اللهم البسنا بالقران العظيم حلم جهنم اللهم البسنا به حلم اسلم به الحلم واجعلنا به يوم القيامه من فائدين. اللهم اجعل القران العظيم القران المبارك ولاصلنا جلاء ويجعل بنا الموحدة وعلمنا بالخلصة. اللهم انفعنا بالقرآن العظيم وارفعنا بالقرآن العظيم وأعدنا بالقرآن العظيم. اللهم اجعلنا منه المغفرة وشفيعا يا رب العالمين وانقلنا بالقرآن من الشقاء إلى السعادة ومن الضلالة إلى الهدى ومن البدعة إلى السنة ومن الولاء إلى التمتع ومن النار إلى الجنة ومن البعض إلى القرب وجعلنا لي محب خلقك يا رب العالمين وجعلنا لي محب خلقك يا رب العالمين اللهم احببنا اليك الى من الى انبياء الصالحين وجعلنا يا رب محب خلقك يا رب اللهم اجعلنا لي محب خلقك يا رب اللهم اجعلنا لي محب خلقك يا رب واختم لنا بصالحات اجلنا اللهم اختم لنا بصالحات اجلنا اللهم اختم لنا بصالحات اجلنا. نسألك يا رب الحوض لنا الكبار فرج الصالحين وأنت بشرك الأحرار والأنبياء والنسوى الأعلى نسألك عيش المهينة طريقة المسلمين ونوض المسلمين ونوضح نسأل خير المسألة خير الدعاء خير النجاح خير العلم خير العلم وخير الحياة وخير الممات وخير الثروات. اللهم ثبتنا اللهم ثبتنا اللهم ثبتنا وقنا ديننا تقبل طاعتنا وتجنب عن سيئاتنا واغفر بيننا واغفر ذنوبنا ونسألك درجات من الجنة يا رب العالمين. اللهم ارزقنا الدين لا تغينا وعافية لا تبقينا واختم لنا بالصالحات أعمالنا واجمعنا مع نبيك المصطفى صلى الله عليه وسلم واشفينا واسقنا من حول شر تنامي أتمنى اللهم اغفر لنا شفيعا واجعل لنا شفيعا واجعل لنا شفيعا واجعل القرآن لنا في قبورنا نورا وبين يدينا نورا وعلى الصراط نورا وإلى جنتك جنات النعيم نورا يا رب العالمين. اللهم اجعل في قلوبنا نورا واجعل على أسنتنا نورا واجعلنا به نورا واجعلنا به في الدنيا نورا وفي الآخرة نورا. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا يغفر صحيحا ورزقا واسعا وحلالا طيبا وطيبة مفتوح وطيبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة ورحمة بعد الموت والآخرين والحساب وطيبة الجنة والنجاة من النار. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.